السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني أخواتي؟ إن شاء الله تكونوا مرتاحين. معكم أخوكم حسام. أنا بس حاب أنوه على نقطة مهمة، أرجو من الجميع الانتباه. بعض الناس تحط صور عرض، صور بنات عاريات متبرجات فتنة، واللي طالع صدرها واللي في خوذها واللي ضم واللي بوس، يعني أنت ما راح تستفيد شيء. أنت لما بتحط صور العرض، الصور هذه إيش راح تستفيد؟ هل يا ترى راح تكسب حسنة ولا سيئة؟ بعدين إن وضع صورة البنات ما يجوز ومحرم، لأن المرأة كلها عورة وما يجوز النظر إليها مهما كان. يعني أنت لما تحطها قاعد تجرأ الناس إلى النظر للحرام، وقاعد تحارب الله في المعاصي، وهذا الشيء ما يجوز. يعني أنا لما أشوف أحد يحفظها أو ينشرها تجتمع ذنوب كلها عليك، وأنت السبب في ذلك، فلا تشيل فوق ذنوبك ذنوب. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت لما بتحط صورة عرض، وبالذات صورة بنت مهما كانت وضعيتها، ويجي أحد يشوفها أو يحفظها أو ينشرها، فالذنب كله عليك، لأنك أنت السبب في ذلك. وبعض البنات تحط صور بنات حتى يثبتون أنهم بنات، يوضعون الصور هذه وما راح تستفيدين شيء. يعني يكفي أنك بنت، ما يحتاج تثبتين لغيرك بصور عرضك، تغضبين ربك عشان غيرك، فلا تشيلين فوق ذنوبك ذنوب. ممكن بعضهم يحط صور بنات، ممكن بعضهم تحط صور بنات وتقول عادي، لا ما في شيء اسمه عادي، والمرأة كلها عورة وما يجوز النظر إليها مهما كان إذا هي ما تحلنا. فإذا بنظرك عادي كما طلعتي برا البيت وأنت لابسة عباية ومغطية وجهك وقاعدة تلبسين قفازات عشان ما حد يشوفك، ولو شافك أحد راح تكسبين ذنب لأنك ما سترتي نفسك. حتى اللي يشوفك راح يكسب ذنب لأنه ما غض بصره. حتى في صورة العرض، لما تحطين صورة عرض وبالذات صورة بنت مهما كانت وضعيتها، ويجي أحد يشوفها أو يحفظها أو ينشرها أو يقلدك أو يحطها عرض، راح تكسبين ذنب. فلا تشيلين فوق ذنوبك ذنوب، خلي بكرة إذا متي تموت ذنوبك معك، ما يكون لك ذنب جاري يمشي معك إلى يوم القيامة، والسبب صورة عرضك وصورك اللي أنت حطتها. أنا أنصح أي شخص إنه ما يحط صورة بنات ولا يجاهر فيها ولا يحارب الله في المعاصي. تذكر بكرة أنك راح تموت وتبقى أعمالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية وعمل ينتفع به. حتى أي شيء تسوي في هالدنيا تذكر راح يكون له أثر بعد مماتك أو حتى في حياتك. ممكن لو حطيت أغاني أو نشرت زي كذا راح تبقى ذنوبها جارية، حتى لو مثلا نشرت قرآن أو قصص أو محاضرات راح يكون حسناتها جارية. فحاول أنك تستفيد وخلي بصمة لك وبصمة مفيدة لك في حياتك قبل أنك أنت تغادر هالدنيا. وأتمنى من الجميع الانتباه، وأتمنى أنك تكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأتمنى أنك تكون مفتاح الخير مغلاقا للشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.